Nossa, زنجي بي بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زنجي بي يا عم، شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جيبي. الكمامة لا تزال في جيبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. فضيلة الشيخ الجليل خالد الجندي، هنستأذنك تحط الكمامة في جيبك 5 دقائق بس. سمعنا وقطعنا. لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك خوفا من وصول أي عدوى لفضلتك؟ في المسجد. الحقيقة يعني إن بيوتي في الأرض المساجد وزوارها عمارها، فمن تطهر في بيته وزارني في بيتي فحق على المزور وهو الله سبحانه وتعالى أن يكرم زائره وهو العبد الفقير إلى الله. ففي المسجد صدقت كل ما ترغب من الحماية والصيانة والدفاع من الله سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالتدابير العلاجية والتباعد الاجتماعي. وكلنا في المحنة الأخيرة اللي احنا عايشينها ديت حسينا بقيمة المساجد وشوق كبير للعودة للمساجد. الحقيقة احنا اكتشفنا يا جماعة انه الحياة ليست مباني سكنية ولا مصانع ومدارس فقط. الحياة لا قيمة لها دون مسجد. الحياة تغلق إذا أغلقت بيوت الله. 3 حاجات فقط فضلتك هتاخدهم معاك هناك. الحياة هاخد المسبحة والمعقم، لأنه الحياة الأخذ بالأسباب جزء لا يتجزأ من يقين هذا الدين بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأخد معايا هاتف خاص لا تعرفه إلا السيدة المدام المصون، لأنها تطمن أنها تقدر تجدني في أي وقت إذا لهمت الخطوب. إنما مش هتدخل من خلاله على الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي. ده أنا هيكون تليفون من التليفونات القديمة اللي هو الزر بتاع زمان ده، اللي هو الجهاز اللي كان بيطلع لك في ميكي ده، الحاجة ممتع وجميل وما فيهوش اي اوبشن. ايه الفيتامينات المعنوية اللي فضلتك بتاخدها لتقوية المناعة؟ فيتامينات معنوية هو الورد القرآن ده اهم حاجة، وانا ليه ورد اسمه اللطيفية وهو 4444 مرة بقول يا لطيف. فورد اللطيفية ده من المجربات. المجربات هي امور التي جربها مشايخنا وكانت شديدة التأثير في تفريج الهموم وفي إذهاب الغموم وفي راحة القلب وفي راحة النفوس. البعض يردد ويتهم فضيلة الشيخ خالد الجندي إن أصابته عدوى تصدر الترند. اللهم احفظنا وإياك. يعني أهم حاجة أن كنا تصدر ترند الوعظ، ترند الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ترند تجديد الخطاب الديني. إنما الحياة طبعا السوشيال ميديا هو أنا بشبهه بالمراحيض العمومية، بتلقى فيه أخلاقيات وكلمات وأنا الحقيقة لا أجيد التعامل معها أبدا. ولكن من خلال فتاوى فضلتك وتغيير طريقة لبسك كمان مؤخرا، يعني كان البعض قال إن دي محاولة للظهور أو للتصدر الترند وإنك الناس تتكلم على فضيلة الشيخ خالد أكتر. يعني أنا بعمل ده ليه؟ علشان الناس بتعبد اللبس. الناس فاكرة إن الطرحة والدقن والجلبية هي دي مصدر الدين، وبالتالي ودونا في داهية وسرقوا البلد. قعدت البلد مسروقة سنة، اتخطفت مصر سنة كاملة لما تغلب فيها أصحاب الطرح البيضاء والأصحاب اللحية على المشهد بالكامل، وأدوا إلى تشويه صورة الدين وممارسات دينية خاطئة. فأنا عاوز الناس تاخد وتستلهم الدرس. أكتر حاجة فضلتك هترتاح منها وانت في حالة العزل دي؟ الشهرة. الناس مش عارفة ان الشهرة دي سلاح مسلط على رقاب المشاهير. نقدر نطلق على فضلتك متعافي من ايه؟ من الجهل، من اتخاذ أرباب من دون الله. الحقيقة كنت مخدوعا في جماعات الإسلام السياسي، كنت أظنهم يريدون الخير لهذا البلد، فوجدت أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. بعد إجراء فضلتك لمسحة للفتاوى الدينية المعاصرة وخصوصا في البرامج الدينية اكتشفت إيه؟ اكتشفت أنه بعض الناس يقدس الأشخاص أكثر من تقديسه للدليل، فهذه كارثة. فالفصل ما بين القول والقائل والانحياز إلى القائل هذا الذي صنع الأوثان البشرية والآلهة المزيفة. إيه الأخطر من فيروس كورونا على المجتمع المصري؟ السلفية. عندهم حالة عداء شديد لكل شيء حضاري، عندهم عداء للأزهر، عندهم عداء للتصوف. السلفية دول هم اللي أنجبوا بقى الإخوان، واللي أنجبوا بوكو حرام، واللي أنجبوا داعش، واللي أنجبوا تنظيم القاعدة. يعني السلفية دي رأس الليلة كلها. وبالمناسبة أنا أقول السلفية بالمعنى الاصطلاحي، لأن السلفية بالمعنى العام كلنا سلفيون، لأن كلنا لنا أصول بنحترمها. تقول لمين أو لإيه؟ كلهم حالات اشتباه إلا أنت إصابة مؤكدة. أقول أبو إسحاق الحويني وأقول مصطفى العدوي، دولت عمرهم ما أكرمونا بدعوة لجيشنا. ادعي لمصر، ما يرضاش يدعي لمصر. تبدأ الرئيس الدولة، ما يرضاش يدعي الرئيس الدولة. ليه؟ لأن ما عندهمش انتماء لهذا البلد. البلد دي بالنسبة لهم لخصوها في كلمة طز، ولو عندهم ولا الانتماء يكذبوني ويطلع الحويني ولا يطلع العدوي يقول اللهم احفظ رئيسنا عبد الفتاح السيسي، اللهم احفظ القوات المسلحة المصرية، وأنا اعتذر له على رؤوس الأشهاد، بس مش هيعملوا ده. فضيلة الشيخ الجليل خالد الجندي، شيل أي كلمة من أي أغنية وحط بدلها كلمة لقاح. والله في أغنية يعني كنا بنسمعها واحنا شباب صغير للراحل الجميل عبد الحليم حافظ الله يرحمه، وهي كلمة راح، فكان بيقولها كذا مرة، راح راح راح راح. نقدر نشيل منهم اتنين وحطهم راح، لقاح لقاح لقاح. تاني تكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في غيبي. ايوه بتاع شريف عمر. البس الكمامة. مش عارف. تمام، الكمامة لا تزال في غيبي.